قطع الصلاة هذا هنا بدون تسليم، من قال أنه يسلم هذا لا يتبين لي، لأنك أنت إنما قطعت الصلاة. التسليم يكون عن ماذا؟ عن صلاة نعم تامة، أنهيت الصلاة فهنا تسلم، ولكن هنا لم تنهي الصلاة، لم تكمل الصلاة، أنت قطعت الصلاة، فلا يكون هناك تسليم في هذه الحالة.